يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتقض وضوء الذي يطوف وهو في الشوط الخامس مثلا ثم توضأ، فهل يكمل أم يبدأ من جديد؟ لو انتقض وضوءه ما بقي عليه إلا ذراعين عن في الشوط الأخير قبل الحجر يبطل طوافه كله، لابد من الوضوء واستئناف الطواف من جديد، كما لو أحدث وانتقض وضوءه قبل السلام في الصلاة تبطل صلاته كلها. نعم.